بره واحد من جوه واحد تاني خالص هادي قدامكم جوه مني مهرجان وهايس عاقل وراسي بس من جوايا مجنون دايما متهور بس بلعب في المضمون من ثانيه كنت قافش دلوقتي اهو بهزر بسهر ارغي طول الليل وساعات بنجز وقصه مين مش جواه اكتر من شخصيه وعكسها كل واحده بتظهر وسط ناسها في وقتها اي لحظه من حياتنا ليها مود وحاله لحظه ببقى كيوت وطيب لحظه استحاله فمش مهم تفهموني المهم انا ابقى فاهم ان جوه مني الف انا فمش مهم تفهموني المهم انا ابقى فاهم ان جوه